بالاتصال والانقطاع. وما يضاد الاتصال؟ يضاد الاتصال ستة أمور. واحد المعلق، الثاني المنقطع، الثالث المعضل، الرابع المرسل، الخامس المدلس، السادس المرسل الخفي. فالمدلس والمرسل الخفي أمران خفيان، والأربعة الأولى أمور ظاهرة. هناك يا إخواني القدح في الحديث من عدة اعتبارات وعدة زوايا. الاعتبار الأول النظر في الاتصال وما يضاد الاتصال. الاعتبار الأول الثاني الطعن في عدالة الراوي، أسباب الرد الحديث. احنا معنى حديث مقبول حديث مردود، أسباب رد الحديث كثيرة، منها الطعن في اتصال الإسناد، معنى ينافي الاتصال ستة أمور ذكرنا، ومنها الطعن في عدالة الراوي، كان يكون فاسقا، كان يكون كذابا، كان يكون متهما بالكذب، كان يكون متهما بالسرقة، سرقة الحديث معناه والتزوير وما إلى ذلك. السبب الثالث والاعتبار الثالث في رد الحديث والطعن في ضبطه وحفظه ويقظته وإتقانه للحديث. أرون يا إخوان، فالآن لما نقول معلق لماذا رددنا المعلق؟ لسقوط بعض الرواة، لجهالتنا ببعض الرواة، بحال بعض الرواة، قد يكون مجهولا، قد يكون لا شيء، قد يكون هذا الحديث لا أساس له. طب المنقطع كذا، المعضل كذا، المرسل الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، ما نعرف من هذه الوسط. ربما سقط صحابي تابعي، ربما سقط صحابي اثنين تابعي، وجدوا ذات مرة سبعة وصاية ساقطة بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، غاية ما وجدوا في الإرسال. ومعنى المرسل الخفي رجل عاصر شيخا لكن لم يلقه ولم يسمع منه، إرسال خفي. أنت في المتبادر لذهنك أنه عصره، إذا أدركه، إذا جلس معه، إذا سمع منه، إذا سافر إليه، إذا كذا، إذا أشياء كثيرة. المرسل الجلي لم يدركه بالكلية، لم يعاصره بالكلية، كالتابعي لم يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام. إن المرسل الخفي قد يكون عاصر هذا واحد لكن ما لقي أمره، قد يكون عاصر ولقي ولم يسمع. معنى عندكم المخضر، شوف أدرك زمان نبوة لكن ما أسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجعلوه صحابيا ولم يجعلوه تابعيا، في منزلة بين هاتين. المخضر أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن به لكن ما آمن. معنى عربنا يا إخوان، أو يكون آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه في زمن في مكان بعيد. معنى إخوان إحنا شرطنا في الصحابي ماذا؟ أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومتع له. طب هذا لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك روايته رواية التابعين، لا نجعله صحابي ونجعله تابعين خضرا. إذن هذه مرات ومنازل لباب الاتصال ودرجات الاتصال والانقطاع ودرجات الانقطاع. تفضل. الفرق بين المرسل الخفي وشرط الإمام مسلم، الإمام مسلم يعني بيعتقد بالمعاصرة فقط، سنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله، تمام، لكن حسب ترتيب الناظر إن شاء الله. قال الموصول والمنقطع، قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل أو الصاحب قط منقطع من موضعي الاثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حد صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا. نتكلم عن الموصول والمنقطع والمعضل معنا يا إخوان. بعد هذا نكمل الست شروط بتاع الرابعه. أي معنى ذكرنا ينافي الاتصال ستة أمور معنا شيخ. هذا في إيه في الجملة إحنا بنتكلم الكلام على سبيل جملة والإشارة. أما التفصيل سيأتي حسب النظم السيوطي لأن السيوطي أول شيء الموصول بعدين المنقطع والمعضل. طيب يلي هذه الأنواع المرسل بنوعيه. طيب ويلي المرسل المعلق معنى يا شيخ. طيب ويلي المعلق التدليس. التدليس وأنواع التدليس الحديث المدلس انقطاع خفي لا يدركه أي حد. الانقطاع الظاهر يتناول المعلق يتناول المنقطع يتناول المعضل يتناول المرسل الجلي. لما في مرسل خفي انقطاع خفي ما يدركه إلا الباحث المتخصص. واضح لك؟ قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل. يعني الموصول هذا قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا بل قد يكون مقطوعا إلى واحد من التابعين. فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد. معنى خان عبد الله. طيب قال مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لكنه موصول نسميه ايه موصول ويكون مسلم جمع وصفين الاتصال والرفع. مرفوع لماذا قلنا هو مرفوع؟ لأنه أشرف الأحاديث التي قالها البشر هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام معنى؟ طيب ورفعه أي إلى النبي أضافه نسبه عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان منقطعا لم فقد شرطا لأننا قلنا في الحديث الصحيح والذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شدا ولا معلق. إذا نسمي المرفوع المتصل هذا متصل نعم ونسميه ماذا موصول نعم ونسميه مؤتصل نعم. كل هذه عبارات متداولة مستعملة. قال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل بشرط الاتصال. طب أثر موقوف على ابن عمر على ابن عباس على ابن مسعود وهو متصل أيضا وأثر متصل لكنه موقوف. إسناده الموصول والمتصل إذا لطبعا تسميه موصول لا بأس تسميه متصل لا بأس. وواحد قبل الصحابي سقط منقطع. احنا يا إخوة جزاكم الله خيرا وعافانا وإياكم كل سوء. التعليق يكون في مبتدأ السنة الانقطاع يكون في وسط السنة معنى. الآن البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني إسماعيل معنى ابن أخت الإمام مالك وبعدين بعد إسماعيل سقط رجل معنى. طيب عن نافع عن ابن عمر هذا سميه منقطع. الانقطاع يكون في وسط السنة والإعضال في وسط السنة. لكن فرق بين الانقطاع والإعضال فالإعضال سقوط راويين على التوالي. أما الانقطاع سقوط راوي واحد أو أكثر في وسط سنة ليس على التوالي. هذا المنقطع قال وواحد قبل الصحابي صف أي في وسط الإسناد منقطع قيل أو الصاحب قط قيل في قول من الأقوال سقوط الصحابة. وهذا على قول من يعتبر أن كل سقوط في الإسناد كل إسقاط في الإسناد، كل حذف في الإسناد يسمى مقطع، لا بأس بها. لكن الاستعمال أدق والأخص هو حذف راو فأكثر في وسط السند ليس على التوالي، احترازا من المعلق، واحترازا لأن المعلق في مبتدأ السند، واحترازا من المعضل لأنه على التوالي وفي وسط السند، والمرسل في آخر السند يعني من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، المرسل الجلي وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطة. طيب صحابي أرسل، مرسل الصحابي صحيح، أما المرسل الذي هو ما يضيف التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف، يحتاج إلى مسند يعضده أو مرسل صحيح يعضده. فهل يعضد المرسل بالموقوف؟ الصواب لا. هل يعضد المرسل بالقياس؟ الصواب لا. هل يعضد المرسل بقول الجماهير؟ الصواب لا. هل يكون قول الجمهور هو المرجوح وقول غير المرجوح أقوى؟ يقول وواحد قبل الصحابي سقط واحد، إذا حذف واحد من وسط الإسناد أو أكثر ليس على التوالي يسميه مقطع. منقاطع قيل أو الصحا أو الصاحب قط، منقاطع من موضعين اثنين لا تواليا. جاب لك صورة ثانية للمنقطع، منقطع من موضعين يعني الآن معنا الإمام بخاري قال حدثنا إسماعيل، وبعدين قال مثلا عن نافع، ثم نافع أسقط واحدا ها طيب أو غير هذا الإسناد، مثلا الإمام البخاري عن إسماعيل عن الأعرج عن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، جاء الإمام البخاري وأسقط بلاش أسقط إسماعيل، قال حدثني إسماعيل ثم أسقط مالكا ثم عبد الله بن ذكوان أسقط عبد الرحمن بن هرمز، فأبو الزناد قال عن أبي هريرة. إذن هذا انقطاع في موضعين، هل هو على التوالي؟ جواب لا. عرفنا صورة الإسناد كيف تكون؟ البخاري قال حدثني إسماعيل، إسماعيل قال قرأت على مالك، هذا بصورة الاتصال الآن، ومالك قال عن أبي الزناد، أبو الزناد قال عن الأعرج، أبو داود الأعرج قال عن أبي هريرة، هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام اللي الإسناد في حالة الانقطاع كيف يكون؟ يقول إمام بخاري حدثني إسماعيل وأسقط مالكا، إسماعيل عن من؟ عن أبي الزناد، وأبو الزناد قال عن أبي هريرة. إذا في إسقاط وحذف أم لا؟ في كم موضع يا شيخ حسنة؟ اثنان على التوالي أو غير التوالي؟ اسمه منقطع. صورة أخرى، صورة بوجه ثاني إن شاء الله. نعم له صورتان، إما حذف راو واحد في وسط سنة، وإما حذف راويين ليس على التوالي. المعضل نروح، قال منقطع من موضعين اثنين لا تواليا، لا تواليا لا تتابع، التوالي والتتابع معناه، ومعضل حيث ولا يعني المعضل اسقاط راويين فأكثر على التوالي، سموه إعضالا لأنه يعضل ويعيي الباحث الوصول على هذه الفجوة لأنها طال الإسقاط طال الحذف. معنى يا إخوان الآن أول شيء المنقطع سميناه منقطعا، لماذا؟ لأن في الإسناد فجوات وثغرات غير متصلة، معنى في سقط وحذف في الرواة، فهنا ليس الإسناد بالمتصل إنما هو منقطع. المعضل سميناه معضلا لأنه زاد الأمر وعورة وإعضالا وإعياء للباحث أن يقف. الباحث عندما يقف على إسناد فيه راوي واحد ساقط أسهل من أن يقف على إسناد فيه راويان وثلاثة وأربعة على التوالي، يعجزه ويتعبه. ولذلك الحديث المعضل لا يصلح في الشواذ ولا المتابعات، بارك الله فيك. والأصل أيضا أن الحديث المنقطع لا يصلح في الشواذ والمتابعات إلا إذا كثرت الطرق واطمأنت النفس من تحسين هذا الحديث. فمعضل حيث ولا، ومنه حذف صاحب والمصطفى، ومنه حذف صاحب أي حذف الصحابة معناه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأتي تبعي يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيفعل به كذا ويفعل به كذا ويفعل به كذا، معناه التابعي يقول هل توزن أعماله، يستنبط لسانه فلا فيكذب فتشهد عليه جوارحه مثلا. طب شكل هذا صورة هذا أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أسقط التابعي صحابيا وأسقط من القائل، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو شيء مأخوذ من الإسرائيليات. ولكن الصحيح يا إخوان أنه لا تطمئن النفس أن يكون هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتي من طريق آخر، لأنه محتمل أن التابعي أخذ هذا من بني إسرائيل، من صحف بني إسرائيل. هذا أمر محتمل، تكلم على أمر غيبي باجتهاده وتخمينه وظنه تمام. ومتنه بالتابعي وقف، هذا الذي حكيناه، ومتنه بالتابعي وقف، وقف عند التابعي يعني من كلام التابعي، لكن يحكي صورة غيبية، شيئا في موقف الحشر، شيئا في موقف القيامة، شيئا في دخول الناس النار أو دخول الناس الجنة وما إلى ذلك. إذن الآن يا أخوة انتهينا من هذه الأنواع. الموصول ينافيه ستة أنواع أو ستة ألقاب: المعلق، المنقطع، المعضل، المرسل، والمرسل الخفي، والمدلس. قال رحمه الله تعالى: والمرسل، والمرسل جمع مفرد مراسيل، والمرسل الذي يريد هنا في بداية الأمر وبداية النظم المرسل الجلي. ولماذا سميناه مرسلا؟ لأن الراوي أرسله فلم يتمه ولم يصله، فكأنما أرسل عنانا هذا الإسناد ولم يثبته ولم يحكمه، وهما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير. سمي مرسلا لأن الراوي أرسله فلم يصله ولم يتمم من هو الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: المرسل المرفوع بالتابعي. أول شيء المرسل لابد أن نعرف، لابد من شرط أن يكون مرفوعا، معنى يخل من شرط أن يكون مرفوعا. هو الكلام على هذا لأنه لأن في تعريفه الحمد لله ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. المرسل المرفوع بالتابع، التابع لأن منه من قال المرسل هذا ما سقط منه الصحابة، لا، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ليس فيهم مجهول معنى. فمن الخطأ أن يقول المرسل وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا الصحابي، الصواب مسقطا الواسطة. لأننا لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي ما ضرنا بشيء، وجهالة الصحابة لا تضر، فلا بد من تعريف دقيق لهذا النوع. قال: المرسل المرفوع بالتابع أو بكبار التابعي الكبير أو سقط راو قد حكوا. جميل. الآن البيت الأول هذا يعرف لنا المرسل، تعريف المرسل باختصار ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، وسواء في هذا التابعي الكبير أو التابعي الصغير. على الراجح لأن الشافعي رحمه الله قيده بتابعي الكبير. ولذا المراسيل على درجات. أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، ويحيى بن أبي كثير مراسيله من أول مراسيل، الحسن البصري كذلك، أبو علي الرياحي كذلك مراسيله من أول مراسيل. معناه لأنه فتش فيها فوجدوا أن أبا العلية مثلا يروي عن الضعفاء، لما يسأل لماذا أرسل وعمال أرسل فيسمي ضعيفا. أما سعيد بن المسيب فتش فيه، فعندما يحقق معه ويسأل فيسمي رجلا ثقة. عن إخوان، وهي تصلح في الشواهد والمتابعات. قال المرسل المرفوع بالتابعي أو ذي كبار، واحد قال بالتابعي واحد قال لا فإنه بالكبير، والصواب الإطلاق الكبير أو الصغير. أوصفت وبعدين التابعي تعريفه إيه؟ تعريف التابعي هو من لقي الصحابة رضي الله عنهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا التابعي. شوف الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، التابعي من لقي الصحابة. يعني إخوان، طب تابعي صغير من لقي بعض الصحابة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، وانفرقوا التابعون على درجات. قال أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، يعني هذا إطلاق آخر لهم، إذا وقع سقط في الإسناد سموه مرسلا. لكن أول ما يتبادر إلى الذهن إذا أطلق المرسل فعندما يذهب الذهن إلى فهم ومعناه أو فهم معناه المراد به المرسل جل. قال أوصفت راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة، أي ما حكمه، هل هو ضعيف وفي حيز الضعف أو في حيز القبول والاحتجاج، ثم الحجة به. رأى الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة لا الشافعي يحتج به إلا إذا عضوا. قال ورده ورده الأقوى، الأقوى من العلماء المحدثين وعلى رسم الشافعي. قال وقول الأكثر، وهذا قول كما حكى مسلم في مقدمة الصحيح، أن المرسل في أصل قول جماهير العلم أنه ضعيف. على السبب لجهالتنا بحال الوصائل بين التابعين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورده الأقوى وقول الأكثر، يعني رد هذا القول هو الأقوى والأكثر، كالشافعي وأهل العلم وأهل علم الخبر. نعم به يحتج إن يعتضد، نعم يحتج بالشافعي والمحدثون إذا اعتضد، جاء مرسل ثم جاء نفس الحديث من طريق آخر مرسل وهذا مرسل صحيح وذاك مرسل صحيح، حين ذاك يتعاضضا ويصير الإسنادان حديثا حسنا. بس مخرج مختلف، ما قلنا إسناد مخرج اشتراط، يعني إيش عدم اتحاد المخرج. يعني الآن سعيد بن المسيب روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الحسن البصري روى نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخرج مختلف مش متحد، ولازم يكون الطبقة واحدة التابعين، تمام، لكن هذا طريق وهذا طريق، هذا إسناد وهذا إسناد، كلاهما أرسل الحديث، فهنا يتقوى هذا بها. المرسل بلى بشرط أن يكون المرسل صحيح ومرسل صحيح، لا صح أن يكون مرسل صحيح مع مرسل ضعيف، لأن الإرسال ضعف وفي ضعف آخر في الإسناد لا ينجبر هذا بذلك. قال نعم به يحتج إن يعتضد، بمرسل آخر، لكن بشرط أن يكون صحيح، ما يكون فيه ضعف في الإسناد إلى التابعي، أو بمسندي بمسند آخر، مسند فيه ضعف مثلا لكنه مسند، معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه ضعف، قال أو قول صاحبي أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما رأوا. الراجح يا إخوان ما ذكروا في هذا البيت قول الصحابي لا يعضد المرسل، كذلك قول الجماهير في مسألة فقهية أو أحكام أو ما إلى ذلك، أو القياس، قد يكون القياس أصح وأقرب إلى الصواب من الحديث المرسل. ومن شروطه كما رأوا، كون الذي أرسل من كباري، يعني يكون هذا المرسل من كبار التابعين، لا الصواب أنه يشمل الصغار والكبار، وإن مشى مع حافظ يجاري، معنى إن جاء هذا الحديث المرسل ووافق هذا الحديث المرسل مسندا آخر لا بأس به يعتبر، إن مشى مع حافظ يجاري، يعني إن جاء مسندا وفي هذا المسند فيه ضعف، أو حافظ من الكفار وفق بأن روى معنى هذا الحديث فلا بأس، وليس من شيوخه من ضعيف، يعني إذا سألنا المرسل من شيوخه في هذا الحديث فسمى رجالا ثقة ولم يسمي لنا رجالا ضعفا. قال كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الشاة باللحم، يعني أنت الآن ذبحنا جزورة وقسمناه أقسام، جيت أنت وقلت أخذ هذا القسم من الجزور وأعطي شاة، طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحالة، عن هذه الصورة، نظيرها أن تشتري رطبا بطمر يابس، لأن هذا وزنه يختلف عن هذا، إنما اشتري طمرا بطمر، الطمر بالطمر، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، معنى إخوان كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب مرسلا وله شواهد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعاضد هذا الحديث بأسانيده وطرقه فصار حسنا، مع أن هذا الحديث مشهور من رواية سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، لكن وردت أسانيد أخرى مرفوعة فيها ضعف فتعاضدت هذه، ولذا صححه العلماء، رواه هذا الحديث مالك والشافعي والحاكم مرسلا عن سعيد بن المسيب، وروي عند البزار عن ابن عمر، وكذلك من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب مثالا الإمام السيوطي بالمرسل الذي اعتضد بمسند ولو بضع، مثاله النهي عن بيع اللحم بالحيوان، حيوان حي ولحم مقطع ومقسم فهذا لا يصح. قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح، مسألة جديدة، مرسل مراسيل الصحابة ما حكمه، هل هي في حيز الضعف أو هي في حيز القبول؟ الصحيح أنها صحيحة متصلة، لأن الغالب أن الصحابية لا يروي إلا عن صحابة، معنى هذا هو الغالب، فيبنى الحكم على الغالب ولا يبنى على الأقل النادر. قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح، عائشة رضي الله عنها مثلا روت لنا أشياء في مبدأ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من نزول جبريل عليه السلام، وكان الذي شهد هذا خديجة رضي الله عنها حضرت الموقف هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت بجواب، فمن أين أخذت عائشة؟ من الذي حدثها؟ صحابي مثلها أخذت عنها. فهنا قالوا مراسيل الصحابة، كذلك عبد الله بن عباس يروي أشياء في بداية البعث وهو صبي صغير، ربما لم يولد في تلك الأول أو كان صغيرا من أين أخذ؟ الجواب أن الصحابي غالب روايته عن الصحابة، فمراسيل الصحابة صحيحة مقبولة، لا ندخلها في البحث الذي معنا. قال كسامع في كفره ثم اتضح، هذا واحد يفصل صور، ثم اتضح إسلامه بعد وفاة. طيب رجل الآن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل هذا في حال كفر، مات النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الرجل، فماذا نفعل في رواية نظره؟ هل نجعلها من رواية التابعين أم نجعلها من رواية الصحابة؟ بين الصحابة والتابعين. الآن العلماء جعلوا لها باب، الرجل الآن سمع في كفر أدى لما أسلم، سواء مات النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية هذه رواية متصلة، لا نجعلها كرواية التابعين، رواية مرسلة معنا. وإن كنا لا نجعل هذا الرجل صحابيا، لأن شرط الصحبة أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وتحمل في كفره وأدى في إسلامه، فالرواية متصلة لا نقول مرسلة. وذكروا مثالا لذلك التنوخي، مر يعني رسول هرات، وإن كانت القصة ضعيفة في مسند أحمد وغيره لكنها ضعيفة، أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله هرات، وكان التنوخي كافرا، ثم أدى بعد أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مات وأدى ما سمع، وقالوا هذه رواية متصلة وإن كان هذا التنوخي لا نعبده صحابيا. أما قصة التنوخي في ذاتها هي ضعيفة، أما توصيف المسألة والبحث صحيح كلام معتبر معنا، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه في حال كفره ثم أدى بعد أن أسلم هذا الحديث، فلا نجعل روايته رواية أحد التابعين المرسلين. والذي رآه لا مميزا لا تحتذي إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحتذي يعني مبحث جديد، وهو رواية صغار الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وهم غير مميزين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ومحمد بن أبي بكر الصديق وعدد من الصحابة. يعني إخوان لهم شرف الرؤية، لهم شرف الرؤية ولهم الصحبة، لكن روايتهم رواية مرسلة، لأنهم سمعوا من النبي، أرأوا النبي عليه الصلاة والسلام غير مميزين، معناه لا مميزا لا تحتذي يعني لا تدخل تحت الحكم السابق. إذن الآن أول شيء في المراسيل عرف لنا المرسل وبين لنا التعريف الراجح، ثم هذا المرسل يشمل الكبار والصغار من التابعين، ثم بين لنا حكمه ومن الذي جعله حجة من الأئمة ومن الذي لم يجعله حجة، فذكر الأئمة الثلاث مالك وأبا حنيفة وأحمد في رواية معنا، والشافعي رحمه الله والمحدثون يجعلون المرسل في حيز الضعف، إلا إن إذا اعتضد المرسل بمرسل صحيح آخر اختلف المخرج أو بمسند فيه ضعف معنى إخوان. والشروط الأخرى غير معتبرة التي ذكروا فيها قول الصحابة أو رأي الجمهور أو القياس، ثم ذكر مثالا لهذا المرسل وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، رواه سعيد بن المسيب عند مالك والشافعي والحاكم، ثم جاءت له طرق مسندة وإن كان بها ضعف فيها شواهد يعتضد الحديث بها ويتقوى، ثم ذكر حكم مرسل الصحابي، فمراسيل الصحابة حجة لأن الغالب عن روايتهم أنهم يأخذون عن صحابة آخرين. وتعرض كذلك لرجل كافر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفر ثم ما أدى إلا بعد إسلام. فروايته رواية متصلة ليست مرسلة وإن كان هو غير صحابي. ثم تعرض إلى الصحابة الصغار، صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن علي بن الخيار الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هم غير مميزين معنا. فهؤلاء روايتهم رواية مرسلة معنا يا إخوة. بقيت مباحث في المرسل معنا يا إخوان. وبعد المرسل المعلق ثم المعنعن ثم التدليس. نؤخر هذا إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله عز وجل لطول المبحث في المرسل والكلام فيه. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قول يا شيخ المباحث باقية فيه كثيرة تمام تطول بها المطاف. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.